بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. الدرس 73. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها السادة في درس من دروس التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. ضيف هذا الدرس هو فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ صالح في هذا الدرس. حياكم الله وبارك فيكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب من سب الدهر فقد آذى الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا الباب في النهي عن سب الدهر، وهو الوقت والزمان، كالذين يسبون اليوم أو يسبون الشهر أو يسبون السنة نحو ذلك، لأن الوقت إنما هو مخلوق لله عز وجل ومدبر بأمر الله، وما يجري فيه من خير أو شر فإنما هو من الله سبحانه وتعالى. فالذي يسب الدهر يسب المدبر، وهو الله سبحانه وتعالى. وهذا لا شك أنه إما أن يتنافى مع التوحيد، وأما أنه ينقص التوحيد. نعم. قال الله تبارك وتعالى: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. نعم، هذا من القرآن الكريم. قال الله جل وعلا: وقالوا ما هي، قالوا أي أهل الجاهلية الذين ينكرون البعث من الملاحدة ونحوهم، ما هي إلا حياتنا الدنيا. وهؤلاء يسمون بالدهرية لأنهم لا يؤمنون بالبعث، وإنما ينسبون الأمور إلى الدهر، أنه هو الذي يحييهم وهو الذي يميتهم وهو الذي يرزقهم ويدبر الأمور، من جهلهم بالله سبحانه وتعالى. فمن سب الدهر فقد آذى الله، لأن الدهر مخلوق والذي يدبر فيه الأمور هو الله جل وعلا. فالذي يسب الدهر إنما يسب المدبر لا المدبر فيه، الدهر مدبر فيه، وأما المدبر فهو الله سبحانه وتعالى. نعم. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. نعم، هذا يبين علاقة مناسبة الترجمة. باب من سب الدهر فقد آذى الله، هذا مأخوذ من لفظ هذا الحديث، أن الله جل وعلا يقول في الحديث القدسي الذي يرويه عنه النبي صلى الله عليه وسلم: يؤذيني ابن آدم، يؤذيني ابن آدم. بماذا؟ يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. الدهر إنما هو مدبر ومخلوق، ووقت وزمان لأعمال العباد ولما يجريه الله فيه من الحوادث خيرها أو شرها. فالذي يسب الدهر يسب الله جل وعلا، لأنه هو المدبر الذي بيده تصريف الأمور، وما يجري من خير أو شر فهو بقضاء الله وقدره لا بسبب الدهر. إنما هذا اعتقاد الدهرية الذين ينسبون الأمور كما في هذه الآية، قالوا ما هي، ما هي أي ليس هناك بعث ولا نشور، ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا، يعني يموت قوم ويحيا آخرون، يولدون فقوم يولدون وقوم يموتون، هكذا يزعمون أن هذا إنما هو من تصرف الدهر، نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، ينسبون الهلاك إلى الدهر، أن الموت بيد الدهر هو الذي يميتهم، وما لهم بذلك. قال الله جل وعلا: وما لهم بذلك، أي بهذا القول من علم، لا حجة لهم ولا دليل لهم على ذلك، إنهم إلا يظنون. نعم. وفي رواية: لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر. هذه الرواية مثل الرواية التي قبلها، فيها النهي عن سب الدهر، وهو الزمان والوقت والأيام والسنين والشهور، لا يجوز سبها لأنها مدبرة مخلوقة، ليس بيدها شيء من الأمر، وإنما المدبر هو الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال جل وعلا: أنا الدهر. ليس من أسماء الله الدهر كما يظنه البعض، وإنما فسره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: أقلب الليل والنهار. فسره في الحديث معنى أنا الدهر، أي أنه هو الذي يقلب الليل والنهار ويجري فيه الحوادث والوقائع، وليس الدهر هو الذي يحدث هذه الأمور. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الباب عدة مسائل. الأولى من المسائل النهي عن سب الدهر. نعم، النهي عن سب الدهر، وهذا صريح في الحديث: لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر، يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، أقلب الليل والنهار. نعم. المسألة الثانية: تسميته أذى لله. تسمية سب الدهر أذى لله، لأنه يسب الله في الحقيقة، من سب الدهر فإنه يسب المدبر والخالق الذي يدبر ما يجري في هذا الزمان وهذا الوقت، فهو مسبة لله عز وجل، وهذا أذى لله عز وجل. فالله يتأذى من أفعال عباده ولا يتضرر بها سبحانه وتعالى، أو يتأذى بها كما في هذا الحديث: يؤذيني ابن آدم، ولا يتضرر بشيء، ولا يضره شيء سبحانه وتعالى. نعم. الثالثة: التأمل في قوله: فإن الله هو الدهر. نعم، فإن الله هو الدهر، ما معناه؟ تأمله، يعني هو الذي يدبر الأمور، وليس الذي يدبرها هو الوقت والزمان، وإنما الذي يدبرها هو الله سبحانه وتعالى، فهذا معنى أنا الدهر. نعم. الرابعة من المسائل: أنه قد يكون ساباً ولم يقصد بقلبه. يكون ساباً بلسانه، وكما يجري على ألسنة بعض الناس ما نسمعه من كثير منهم: الله لا يبارك بالساعة اللي جابك، هذا وقت ما هو طيب. فهذا كله من الجهل، لا تنسب الأمور إلى الدهر ولا إلى الساعة ولا إلى الشهر ولا إلى الزمان، وإنما تنسب الأمور إلى الله، هو المدبر سبحانه وتعالى، ولا يدبر هذه الأمور إلا لحكمة يعلمها سبحانه وتعالى، قد تظهر لنا وقد لا تظهر. نعم. في وقتنا الحاضر الشيخ، بعض الناس لا يتورع في إطلاق لسانه ويطلق العنان لسانه، يقول كيف يشاء. نعم، هذا من الجهل، غالب أنه من الجهل، والجهل آفة، لأنهم لم يتعلموا التوحيد والعقيدة، ولم يتعلموا ما ينبغي أن يقال وما لا يجوز أن يقال، هذا نتيجة الجهل وعدم تعلم العقيدة والجريان على العادات أيضا، فهذا فيه ضرر الجهل بالتوحيد. نعم. شكر الله لكم فضيلة الشيخ على ما بينتم لنا في هذا الدرس الطيب المبارك من دروس التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. شكر الله لكم وبارك فيكم، وشكرا لكم أنتم أيها السادة على تفضلكم بمتابعة هذه الدروس. أشكر فريق العمل في هذا البرنامج، كما أشكر زميلي مهندس الصوت عبد الله المواش من إذاعة القرآن الكريم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.